Abiyem edisyon Toujours cher bir şem Ebne gi outulman Hayat toujours le bimon sahbi Veli de bevan شوفوا الغلبان تسيلك اسمح بينا شوفوا الغلبان بكرامة.